السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمد الحمد يليق بذاته ويصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة المؤمنون، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أن هذه السورة الكريمة قد ذكر الله سبحانه وتعالى في أولها ما يتعلق بصفات المؤمنين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. وتحدثنا مع حضراتكم عن أول صفة من هذه الصفات والتي جاءت في قول الله سبحانه وتعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفي اللقاء الماضي وقفنا عند الحديث عن الصفة الثانية والتي جاءت في قول الله سبحانه وتعالى والذين هم عن اللغو معرضون. وقلت بداية هناك شيء يلفت النظر، القرآن الكريم في عادته في أكثر من 80 آية لا يتحدث عن الصلاة إلا ويقرن بها الزكاة كما قلت، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فقلت إن القرآن الكريم دائما يقرن بين الصلاة وبين وبين الزكاة، إلا في هذا الموضع تجد أن الله سبحانه وتعالى قد قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، ما قال والذين هم للزكاة فاعلون، وإنما قال والذين هم عن اللغو معرضون ثم قال والذين هم للزكاة فاعلون. ففصل بين الصلاة وبين الزكاة بقوله والذين هم عن اللغو معرضون. فلماذا كان هذا الفصل؟ الإجابة كما قال أهل العلم، وأنا قلت القرآن ينبغي أن نقف معه بعين التدبر ونفهم ونسأل عن كل شيء لماذا ولما حتى تزداد صلتنا بالقرآن الكريم وبلغة القرآن الكريم ويزداد إيماننا بالذي نزل هذا القرآن الكريم. أهل العلم قالوا إن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كان يذكر الصلاة والزكاة إما على سبيل الأمر وإما على سبيل الإخبار، أليس كذلك؟ الأمر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الإخبار يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فكان يذكر الصلاة والزكاة على سبيل الأمر أو على سبيل أو على سبيل الإخبار. الله سبحانه وتعالى حينما يأمر بالصلاة لابد وأن يعقب الأمر بالصلاة بالأمر بالزكاة لما بينهما من تلازم. أما هذا السياق الذي نحن فيه فهو سياق عرض صفات، هو سياق عرض عرض صفات. فلما عرض الله سبحانه وتعالى الصفات فرق كبير بين أن يأمرك الله بالفعل وبين أن يبين أنك تتصف بهذا الفعل. إن أمرك بالفعل فيرتب الأفعال على حسب ما تقتضي الأوامر. أقيم الصلاة يبقى وراها إيه؟ آت الزكاة. أما هذا السياق هو سياق عرض بصفات، فذكر الله سبحانه وتعالى الصفة ثم ذكر ما يلزم عن الصفة. تعبير واضح. أنت حينما تتصف بصفة معينة مش بيترتب على هذه الصفة بعض الأخلاق التي تنطوي فيك، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ يعني قلت فلان بخيل، هيترتب على هذا أنه لا يشتري لنفسه ملبسا، لا يطعم أولاده، لا يلبي لزوجه حاجاتها، أليس كذلك؟ يلزم عن الصفة دي ولا كده ولا ملزمش؟ يلزم عنها. فكأن سائلا سأل الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع في الصلاة ماذا يفعل بهم؟ يلزم عنه ايه؟ يلزم عنه ايه؟ يلزم عنه انهم يصيرون معرضين عن الله. تعلم علم اليقين من هذا السياق انك او الانسان اذا ما حقق الصلاة الخاشعة ستجد ان عنده صفة تلزم عن هذا، وهي صفة الاعراض عن الله عن الله. ولذلك انا قلت الذين يقعون في اللغو وفي ما ينهي عن ذكر الله وكذا وكذا وهم يصلون، لا يمكن ان يكون الواحد منهم خاشعا في صلاته. الصلاة التي يخشع فيها الانسان الخشوع دليل على وجل القلب وعلى اقتراب الانسان من ربه. الانسان الذي يكون بهذه الحالة قلبه في وجل من الله، هو قريب من الله، تراه يقع في اللغو وما يؤدي الى اللغو بالطبع لا. ولذلك انا دائما اقول الانسان ان استقام في صلاته استقام في حياته. تعبير واضح. اذا استقام في صلاته استقام في حياته. ولذلك لما يقول ربنا وربنا يجعل هذا التلازم في القرآن الكريم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تلازم ده ولا مش تلازم؟ يبقى يلزم عن الصلاة ان تنهك عن الفحشاء والمنكر. ولكن اية صلاة اللي احنا بنصليها بندري بندن ونقر غراب وخلص ودري هخطف هواجه هرزعهم وخلص، هي دي؟ هي دي؟ الابدا الابدا. الصلاة التي يكون الانسان فيها خشع، اذا ما وصلت الى مرحلة الخشوع ففعلا انت وصلت الى مرحلة الخوف من الله. فلا يمكن باي حال من احوال تروح مخلص صلاة ورايح عامل حفلة بنص راس، مش ممكن. لا يمكن تجده قد انتهى من صلاته وبعد الصلاة قاعد يقول نكات ساقطة والفاظ بذيئة وكذا، لا يمكن. ولئن فعل يبقى لا يمكن ان تقول انه كان ايه خاشعا في صلاته. يا راجل الراجل اللي عنده خشوع عنده رقه في القلب، عنده خوف من الله سبحانه وتعالى. فكأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الصفه لان هذا ما يلزم عن الخشوع في الايه في الصلاه، فكأنه ذكر الصفه وما يلزم ايه وما يلزم عنها. يبقى ذكر الصفه اللي هي ما دام صفات بقى يبقى ذكر الصلاه ثم ذكر ما يلزم عن الايه ما يلزم عن الصلاه. يلزم عن الصلاه ايه؟ الاعراض عن الايه الاعراض عن الله، بس مش عن اي صلاه، عن الصلاه التي يكون الانسان ايه ها خاشعا فيها خاشعا فيها. واكررها لك، الانسان اذا استقام في صلاته، وبالطبع لا يمكن ان تكون مستقيما في الصلاه الا اذا كنت ها خاشعا فيها. فالانسان اذا ما استقام في الصلاه استقام في ايه في حياته في حياته. ولذلك أولئك الذين لا يستقيمون في حياتهم وهم يصلون، اعلم علم اليقين أنهم لا يستقيمون في إيه؟ في صلاتهم، في صلاتهم خارج الراحة ويمشي خلاص خلاص. فهذا تلازم أراد الله سبحانه وتعالى أن يذكره. ولذلك عقب صفة الخشوع بصفة والذين هم عن الإيه عن اللغو معرضون. وصلت. الامر الثاني او السؤال الثاني الذي فرض نفسه كما قلنا نعم طيب انت بتقول امور كثيره، طب اعرف ايه هو اللغو؟ اعرف ايه هو اللغو؟ لو عرفت ايه هو اللغو مش هتقول كده. هقول لك انا ايه اللغو، انا هقول لك ايه اللغو. انت بتقول يلزم عن الصلاه امور كثيره، ليس كذلك؟ انا بسال ما هو اللغو. اللغو كما قال اهل العلم هو كل باطل من القول والفعل. طب قول لي بقى ايه اللي ممكن يلزم عن الصلاة غير كده؟ انت قلت امور كثيرة اهو، فايه اللي هي ايه بقى غير اللي انا قلت بقى؟ اللي قول لي ايه غير اللي انا قلت ده؟ يطلع ايه؟ صح؟ لان اللغو او شامل لكل شيء انت ممكن تقوله له. ها؟ يلزم عنها ايه؟ يلزم على ايه؟ ها؟ ما غشش؟ طب ما هو ده الساقط من الفعل. يلزم عنها ايه؟ ما تكلمش؟ ما هو ده الساقط من القول. ما تكذبش؟ ما هو ده الساقط من القول. ما هو ده الله. ما هو ده الله. فما بدا على شيء على الاطلاق. ما انا بقول شوف تعبير السابق، قلت ان استقمت في الصلاه ستستقيم في ايه؟ في حياتك. شوف معنى استقمت يعني ايه؟ معنى استقمت يعني ايه؟ لم تكن مستقيما الا اذا التزمت في قولك وافعالك. هذه الصلاه. هذه الصلاه. وكيف انا بقول لك ايه هو اللغو بقى؟ فاللغو قل اصل انت ذهب ذهنك وعقلك الى شيء معين، مش كده؟ اللغو حاجه معينه. لا لا، اللغو كلمه والفعل والفعل. لا غلط. كل ساقط، كل اللغو كل ساقط من قول او فعل، او بتعبير ادق من قال ابن عباس هو كل باطل قولا كان او فعلا. خلالك ايه بقى؟ خلي بس خلاص، هي الصلاه كده تتصرفك عن كل باطل من القول او الفعل. الصلاه اللي ايه؟ المستقيمه اللي انت خاشع فيها، اللي انت خاشع فيها. لكن جاء بعض اهل العلم وفسروا اللغو ببعض صوره. ده بقى اللي خلى بعض الناس يعتقد ان اللغو ده حاجه واحده. خلاص؟ بقول فسروا اللغو ببعض ايه؟ ببعض صوره. ولما فسروا اللغو ببعض صور، لما جيت اتكلم عن صوره معينه مش عشان يقول لك هو ده كل اللغو. لا، هو كما قال اهل العلم انت تيجي تفسر بعض الامور ببعض اجزائها، ببعض ايه؟ اجزائها. فتيجي مثلا تقول لي ايه؟ الاسلام وصى على صله الرحم. النبي قال صلوا ارحامكم. واحد راح طالع يقول لك بر الوالدين. طب ما ينفعش بر عمي وبر خالي وبر خالتي؟ ففسر صله الرحم ب ده جزء من ده جزء، لكن هو خاص بالذكر ليه؟ لانه اهم هذه الاجزاء. شوف تعبيري بقى، لانه اهم هذه الاجزاء. فانت تفسر الشيء في بعض الاحيان ببعض صوره مش عشان تقول هو ده كله، لا، عشان تقول ان دي اهم هذه الصور. يعني اذا كنت انت لابد ان تحضر كل ساقط من كل قول وكل فعل، يبقى على راس الساقط الذي ينبغي ان تحضره ها كذا وكذا كذا وكذا. تمام؟ وده اللي خلى الحسن البصري لما نظر الى هذه الايه والذين هم عن اللغو معرضون قال كل المعاصي. يبقى حمل الايه على ها عمومها، على عمومها كل المعاصي، يبقى كل ما هو باطل من قول او فعل كما قلت. خلاص؟ يبقى حمل الايه على عمومها. خلاص؟ لكن جاء بعض اهل العلم وخص اللغو باشياء معينه. باشياء معينه. مش معنى كده ان هو عايز يقول هو ده كل اللغو. لا. ده يريد ان يقول ده بقى يعني على راس اللغو الذي ينبغي ان تعرض عنه. الذي ينبغي ان ايه؟ ان تعرض عنه. وصلت؟ فده اللي حدا بقى البعض يقول ان اللغو هو كما قال الضحاك الشرك. يبقى كل ما فيه شرك بالله، شرك بالله المؤمن بعيد عنه. المؤمن بعيد عنه. يبقى خاص دي بالذات ليه؟ ليه خاصها بالذات ليه؟ دي اهم سواقط في القول والفعل، لان الشرك يحمل الإنسان على سقط في القول وسقط في الفعل. سقط في القول وسقط في الفعل. سقط في القول أنك تدعي أن لله جدا وشيء، وفي أسقط من كده قول بقى، فيش أسقط من كده قول. وسقط في الفعل فعل ساقط، إن فعل فعلا لا يقوم على عقل، يعني تنظر إلى فعله لا يمكن أن تقول هذا إنسان عاقل، لا يمكن. ويمكن أنا أشكت وتقول لكن قلتها لإخوانكم ونحن نفسر لهم سورة الصفات. وبعدين قلت إن سيدنا إبراهيم لما أراد أن ينعي على قومه شركهم بالله، بين إن الشرك بالله من أسقط ما يكون، ودليل على إن الإنسان بلا عقل أصلا، بلا عقل. فقال كلمة غريبة جدا، قال أتعبدون ما تنحتون. شوف الكلمة، قلت دي كتب فيها مدلل، أتعبدون ما تنحتون. شوف الكلمة إيش كان يريد أن يقول. قال له تعالى الصنم اللي أنت بتعبده ده أنت اللي نحته، مشكله يعني، نحت التشكيل كده. طيب قبل ما تشكله كان ايه؟ شوف التعبير ده، قبل ما تشكله كان ايه؟ كان حجر. طب ايه اللي خلق له ان انا شكلته؟ قال كلب ابن كلب ما بتفهمش، يعني ده كان حجر. ايه اللي خلق له؟ جاب لي نعمه احيا ميتا، ها؟ طب عمل ايه عشان يبقى له خليته من حجر لإله ايه؟ قال ان انا عارف الحقيقه، عشان انت في كده كده بقى هو له ده عقل. شو الكلمه ده عقل؟ مش ممكن يكون عقل بالعكس. تدخلك فيه فعل فيه، والاله لا يفعل به، مش كده ولا ايه؟ ده علشان نحاته بقى له. شوف شوف شوف الكلمه، يبقى ده سقط في الفعل ولا مش في الفعل؟ فعل سقط. الناس ما ليها عقول اصلا، ما ليها عقول تفكر بيه، تفكر بيه. لما يجي كما قلت الضحاك يقول هو الشرك، هو الشرك، يبقى بيشير الى اهم شيء في اللغو الذي ينبغي ان نكون معينين عنه، اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ الشرك، اللي هو الشرك بالله. فهو لغو سقط في القول وفي الايه؟ وفي العمل، وفي العمل. يجي بقى غيره ويفسر اللغو بالغناء. الغناء، ايوه الغناء، الغناء. فيفسر اللغو بالغناء، فيقول بعض السلف والذين هم عن اللغو معرضون يقول اللغو هو الغناء. طب الشرك ده نص عليه على وجه الخصوص المهم جدا. ابن القيم يقول والغناء لا يقل خطورة عن الشرك. شوف شوف تعبيره، لا يقل خطورة عن الشرك. يقول ابن القيم ولا اكون مبالغا لو قلت هو طريق من طرق الشرك. الغناء، يا والله انا بقول ابن اللي فيها، اه والله بيطلع واحد يغني لا يقول الا شرك، لا يقول الا شرك. اللي كانوا بيسموه العندليب بتاعهم ده سب القدر، القدر احمق الخطاه، والبهايم بيرددوا وراه، واخد بالك؟ والقدر هو الله. مين اللي غناها؟ انا مالي امال كامل شنا، انا مين اللي غناها؟ مين اللي غناها؟ والناس رددتها ورا، الناس رددتها ورا كامل الشناوي، رددتها ورا ولا لا يعني معاه. خلاص طلع القدر احمق الخطاه، وطلع اعلن السخط على الله، لا هسلم بالمكتوب. سؤال كده، والارض بات مغلوب، مش كده؟ مش هيسلم بالمكتوب. مين ده اللي ما سلمش بالمكتوب؟ خلاص ادي واحد، ادي واحد. الكلبة اللي بيجيبوها دي اللي اسمها فيروز لما تغنت بقصيدة جبران خليل جبران وقالت اعطني وغني فالغنى سر الوجود وانين الناي يبقى بعد ان يفنى الخلود. فرفعت على انين الناي صفة من صفات الله وهي صفة البقاء. انين الناي يبقى بعد ان يفنى الخلود. والغنى هو ايه؟ سر الوجود. عرفت سر الوجود؟ مش يعبدون وكذا. احنا اتخلقنا عشان نعمل ايه؟ ها؟ نغني بس كده. خلاص. كلب الثاني اللي اسمه محرم فؤاد ده لما تهكم بالصبر وبنبي الصبر صبرت صبرك لقيت الصبر يا ايوب لا بيقرب ولا يوصل في يوم محبوب. يعني لا انت نفع لا انت ولا صبرك. يعني خلاص الناس بتعمل ايه؟ انا بقول البهايم اللي بيربطوا زي البغبغات بتموت بيعملوا ايه؟ بيربطوا هذا الكلام. ولا هو عشاقه تيس اللي كانوا مسمينه الشيخ سيد درويش. بقول تيس الشيخ سيد درويش الشيخ قاله تبقيه اسود من ام الخروب. خلاص هتغني يقول يا اخوانا نموت ما حدش كده قال قوم الملايكة يحاسبوني قالوني لوم العوازل ليه. شفت الملايكة جايين يحاسبوه في القبر ليه؟ كلاب ولا تكلم لا تربوا ولا عندهم تربيه ولا لاقي ولا لاقيين وجع زاحهم. مفيش بقى حد يشكو بالكلام ده يمنعه يصابره. لا الكلام ده حلو فهم اخزاء للروح شافه. ففعلا ابن القيم يعني ده ولذلك ابن القيم له كتاب اسمه غاثة اللهفان يعني متكلم عن الغناء ده كلام يعني في منتهى الخطورة مستوعب ما يزيد عن 100 صف وبيتكلم عن الغناء وحرمة الغناء وما يؤدي الى الغناء واسماء الغناء واقوال اهل العلم في الغناء. تقرأ وتفزع تفزع فعلا. وهو يعتبر ان الغناء اشد من الخمر والله ابن القيم يقول كده الغناء اشد من الخمر. وهنقول الكلام ده واي الابيات شعرها بقولها لكم في منتهى الخطوره في الموضوع ده. ليه؟ يقول لك شوف الخمره اذا كان بتفقد الانسان عقله وصوابه الغناء بيعمل كده. فتبص تلاقي الراجل قاعد جاي داخل محترم بدله وجرافاتها وقاعد محترم كده فجاه راح قام قاعد يتنطط زي القرود واخد بالك ويميل ويخبط ويرزع وايه اللي جرى لك انت كنت محترم يا ابني في ايه؟ بقى مش محترم زي اللي شرب خمر بالظبط. والنساء كده تلاقي الواحده بدات تهتز زي ما تكون مسكه سلك كهرباء واخد بالك وتتفرج بقى اللي بيحصل بعد كده. فقدت عقلها وصوابها واي الكلام بقول في منتهى الخطوره والكلام اللي اتعرض له بالتفصيل. فيصب ويصب بعض اهل العلم ان هذه الايه واللغو هو ينصرف الى الغناء. مش كليه لا ده ياتي في مقدمه اللغو الذي ينبغي ان يكون الخاشع بصلاته مجتنبا له قال ولم تكن هذه الايه وحدها التي صرفها اهل العلم للغناء. لا هذه الآية وفي 3 آيات من أشهر الآيات تكلم فيها السلف الصالح وابن القيم أضاف إليها أضاف إليهم 6 آيات تانية. لكن 4 آيات الشهرات في في في في ذهاب أهل العلم إلى تحريم الغناء ومنعه هذه الآية والآية الثالثة في سورة لقمان قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. فصاروا ومن الناس من يشتري لهو الحديث بالغناء وتشتري تدفع في فلوس. شو بيجيبوا صوت الكلب والكلبه بكام دلوقتي؟ اللي بينفقوا دول. يقول لك يا سلام شريط عمرو دياب ماله بقى يا اخويا بعد 12 جنيه. ليه بقى يا اخويا؟ ايه ده؟ بيقول ايه ده؟ بيقول ايه في ده؟ ذكر وتسبيح وقران ولا يعني بيقول ايه؟ يعني ايه عمرو دياب ده بقى؟ ايه عمرو دياب ده بقى؟ ناعق من اللي بينعقه بهم اللي بيزعقه زي ده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الناس راح تدفع ويقول لك ده صاحب المليون شريط وده مش عارف ايه. اللي مش باين له معالم ده اللي اسمه احمد عدوية ده اول ما كنت نصبوه اول ما طلع عمل شوية شرايط وقعد اي كلام اي تخبيط اي هكس اي ركس. ملايين. مين اللي بيشتري؟ المغفلين اللي ربنا قال فيهم اولئك لهم عذاب ايه مهين. شوف التعبير مهين نتائج للجهالة. مهان. فبصروا لهو الحديث في الآية السادسة في سورة لقمان بأنه الغناء. وهذا تفسير ابن عباس وابن عمر وابن مسعود. شوف ثلاثة من أجلة الصحابة وابن مسعود يقسم بالله ثلاثة. لهو الحديث يقول والله الذي لا إله إلا هو إنه للغناء. يكررها ثلاثة. ثلاثة من كبار الصحابة. يطلع لك واحد دلوقتي يقول لك حرام يا شيخ واللي يصير حسن والقبيح يا شيخ خد بالك أنت هيمم قد كده. هيمم قد كده وكنت تقول له أنت ولا ابن مسعود؟ يعني أنت ولا ابن أنت ولا ابن عباس؟ أنت ولا ابن عمر؟ أنت مين أنت؟ مين انت اللي تقول حلال ان شاء الله؟ فلسف عينم والله عين والقاب. سبحان الله. ادي اثنين. ادي الايه رقم اثنين. ثلاثة امسك كده خاتيم سورة النجم ويقرأ من الايه 59 للايه 61 ثلاث ايات 59 60 61 اقرأ. قال الله سبحانه وتعالى فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. ايه سامدون دي؟ ايه سامدون دي؟ ايه سامدون دي؟ عكرمة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقولان السمود الغناء بلغة حمير. يقال للجارية اسمدينا اي غنينا. غنينا. فكان هم يفعلوا هذا مع القرآن زي ما قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن ايه والغوا فيه. فيقعدوا يسقفوا ويغنوا علشان يشوشروا على القرآن وعلى سماع القرآن وعلى سماع القرآن. فهذه آية مما استدل بها أهل العلم وهذا قول ابن عباس قول عكرمة في هذه الآية أن السمود والغناء. الآية الرابعة والأشهر أربع آيات. الآية الرابعة وهي الآية الرابعة والستين من سورة الإسراء. ربنا سبحانه وتعالى يقول للشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. واستفزز من استطعت منهم به بصوتك. يقول مجاهد وهو شيخ المفسرين يقول مجاهد صوته الغناء. واستفزز من استطعت منهم بايه بصوتك صوته ايه الغناء. وتشوفها كده سبحان الله قاعدين عاملين حافلة ويمكن حضرها علية القوم هو المفروض مش بالله بالريح يعني واخد بالك بحضرينها قاعدين ولحد ما الفجر الله اكبر هم دين يتميلوا ويبقى فلان وله الصبارة بقى وله وضع عمال يعني خد بالك انت وقال ايه ده وبتاعي وقال ايه بتاعي وليه فجر لا ذكر لله ولا قيام ليل ولا طاعة ولا اي حاجة ولا صلاة فجر فاصبح هو اللغو واصبح هو لهو ليه الحديث واصبح هو السمود واصبح هو صوت الشيطان صوت الشيطان اشهر اربع ايات اشهر اربع ايات وانا بتعجب اني لو يعني مش هقول ده انا لسه هتعرض لايات جابها ابن القيم وقال فيها كلام خطير جدا لا ناهيك عن قصص الاربع ايات دي اللي بيحل الغناء بيحلوه استنادا الى قول من يعني قول له تعالى اذا كنت اصحاب العلم دول قول له انت مش هم كده مذهب من مذاهب اربعه قول له انت شافعي ولا مالكي ولا حنبلي ولا حنفي اي حاجه من دول قول له طب المذهب اللي انت متصل اليه بيبيحه المذاهب الاربعه على تحريم الغناء واسمع الاقوال ممكن مش عارف ايه بيحلوا دول اي حاجه بنخربوا فيها خلاص يطلعوه حلال وخلاص ودي الفتاوى اللي بتفصل عايزين نفصل الفتاوى عشان ما تبقوش متزمتين ولا متشنكين ولا مشددين وما تزعلوش بقى وبعدين انت عارف الكراسي بتبقى للمتال حلوه كده فيعني ضياعها صعب الامام مالك عليه رحمه الله لما سئل عن الغناء قال انهى عن سماعه ولا يفعله عندنا الا الفساق يعني المغني اسمه ايه والمستمع ليه اسمه ايه فاسق عند الامام مالك مش نعمله من علية القوم من علية القوم ليه سؤلت تقول لك ده ابو غني مش عارفه ده فلان اللي بيقعد ينهق كل يوم مش عارفه هو ده هو ده وهو يفتخر بنفسه قوي مش عارفني لا مش عارفك يا اخوان انت مين انا فلان المغني اللي ليه شريط بتاع لعنة الله عليك وعلى امثالك ايه يعني وتختار سببك تعالى انت تكون راجل محترم ليك وضعك طب خليني انا واحد اخش في مشاجره ولا في خلاف مع واحد مغني ونخش احنا الاثنين الاسم شوف مين فينا اللي احترموه ومين فينا اللي كذا ومين فينا اللي هيطلعوه طب خلينا احنا الاثنين نيجي على طياره واحده وننزل مطار القاهره عشان اوريك السقط اللي احنا بقينا فيه في مذهب الامام مالك ايه فاسق بل اللي طالع فقه الامام مالك في حديثه عن البيوع فالامام مالك بيرى ان السلعه ترد في خلال ثلاثه ايام بما يسمى بخيار العيب يعني اذا اخذت سلعه على انها سليمه في خلال ثلاثه ايام لو اكتشفت فيها عيبا بس مش هتبقى انت اللي عامله يعني ترد السلعه الى صاحبها ما تشتريهاش فتقرأ في مذهبه كده حاجة غريبة جدا يقول لك لو اشترى مسلم جارية فلما اخذها الى بيته ثبت له انها تغني له ان يعيدها بخيار العيب الامام مالك بيعتبر ان غناءها ده عيب فيه عيب فيها مش تدفع فيها اكتر عيب فيها فلو كان مالك ايه رأي الامام مالك ايه رأي الامام مالك خلاص طيب الامام الشافعي لو كان حتى صاحب العلم ده شافعي ايش يقول في الغناء الامام الشافعي يقول الغناء مما يكره ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. يعني لو جابوا كل التعبانين اللي احنا شفناهم من اول كان اسمه عبد الوهاب ده وهو عايش مش كان خد لواء او عبد الوهاب ده لحد اخر جربوع موجود دلوقتي ودخلوا كلهم كده في محكمه عند الامام الشافعي عشان يشهدوا لا تقبل شهادتهم لا هم ولا اللي بيسمعوا لهم ولا اللي بيسمعوا لهم سفيه ترد شهادته. ده مين؟ ده الامام الشافعي. ده الامام الشافعي. الامام احمد بن حنبل طب لو انا حنبلي نقول له طيب تعال. عبد الله بن الامام احمد بن حنبل يقول سألت ابي عن الغناء فقال ينبت النفاق في القلب. يعني المغني عند الامام احمد منافق فقال ينبت النفاق في القلب وقد سبق بهذا القول ابن مسعود قال هذه العبارة ايضا فقال ينبت النفاق في القلب. يبقى المغني ده منافق والعياذ بالله. ولما تقرأ فقه الامام احمد ترى عجبا ايضا ترى عجبا ايضا. اما كان بيتكلم عن اليتيمة واكل اموال اليتامى وما يفعل بمال اليتيمة فقال لو ان ايتاما ورثوا جارية ده فقه الامام احمد محمد كده ايتام ورثوا جارية فثبت انها تغني فلو بيعت على انها تغني تباع بعشرين الفا ولو بيعت على انها ساذجة بيعت بألفين. ما في المغفلين كتير لا مغنية يدفع عشرين الف مغفل مغفل مغفل ادفع في الحفلات دي تبص ليه الحفلة سعر التذكرة 100 جنيه و 200 جنيه وادفع ولما تيجي تقول له هات صدقه للمسجد يدور لك على الشلم المقطع وربع جنيه بايظ والسحتوت ده اندفع ده اندفع. يروح يعمل فرح لبنته يقول لك كلفه 200 الف. ليه يا اخويا؟ ده جاب فلان ودفع له 100 الف عشان يغني ولا فلان عشان تغني من المشافين. عهد تدب على وجه الارض. فشوف اللي الامام احمد محمد بيقول ده لو ان الجارية تباع على انها تغني ب 20 الف ولو بيعت على انها ساذجة تباع ب 2000 قال تباع على انها ساذجة. انه اعتبر ان المال اللي دفع فيها في سبيل انها تغني مالا حراما مالا حراما. في يوم من الايام جابوا طربوش من طربيش العصر صلفوه يتكلم عن الغناء فلوم الامام ابو حنيفة اللي بيقول الغناء حرام. ابو حنيفة كان له دار يقعد يغني طول الليل طول الليل الدين لا وعي. انا ابو حنيفة راح خبط على بابه وزوره لانه افتقد صوته. يعني ابو حنيفة كان بيقعد طول الليل سميع يعني خد بالك انت بقول لك جايبين طربوش يقول هذا الكلام. الكلام ده قيل عن ابي حنيفة قاله صاحب كتاب اسمه العقد الفريد ده كتاب ادب مليء بالمعلومات الغير موثقة. شوف معلومة موثقة ليها سند ليها سند تروح تستقي معلوماتك. هم دول الاشكال اللي بيجيبوهم يستقوا مع الناس ومنين منين. طب تعالى انا والله حنفي المذهب وتخصصت في المذهب الحنفي 7 سنوات 3 سنين اعدادي واربع سنين ثانوي وانا في الازهر. كنا بناخد كتاب اسمه الاختيار لابي حنيفة ودرسوا لنا ده واحنا لسه الوقت فينا غض غريب لسه احنا في اعدادي والكتاب عندي لحد اليوم درسوه لنا. لكن لما بدأنا نقوله للناس بقينا متطرفين ولاد لذين. ما ده انت اللي درستني ده انت اللي علمتني ده. رأي الإمام أبي حنيفة في الغناء أشد الآراء والله أشد الآراء. ففي كتاب الخيار هذا اللي احنا درسناه بقى واحنا طلبة في الصف الإعدادي، مش هقول لك أو احنا في الإعدادي درسنا الكلام ده، أبو حنيفة يرى أن الجلوس للغناء معصية. كل بس بقى واحد بس كده والغناء شغال حواليك حتى لو انت مش مركز كده معصية، والاستماع اليه فسق. ولذلك في فرق بين السماع والاستماع. السماع انا ممكن ابقى قاعد دلوقتي ولا واقف في الشارع وجنب ضربوكة وانا مش مركز معاه، ده اسمه ايه؟ سماع. لكن لو بدأت بقى ايه ها ابديها ودني ها بدا اسمه ده اسمه ايه بقى؟ استماع. ولذلك مع القرآن ربنا طلبنا بالاستماع مش بالسماع، ان يمر عليك كده. قال اذا قرئ القرآن ايه؟ ما قالش فاسمعوا، قال ايه؟ فاستمعوا. عايزين استماع. يبقى عرفت ايه الفرق بين السماع والاستماع؟ فعند الامام ابي حنيفة انك تبقى جالس في مجلس فيه غناء بس كده حتى لو انت مش ها اصحاب الاستماع، انت مش قاصد الاستماع فالجلوس ده بس كده معصية، لان عنده ينبغي انك تمشي. والاستماع اليه فسق. طيب لو انا بقى ايه تلززت كده قلت الله قولي كمان اسد عيدي، ايه اللي يحصل؟ قال والتلذذ به كفر. شفت رأي ابو حنيفة؟ والله مش سمع جار الله يقول الله صلاة وحسن صوتك. والله هذا في كتاب الاختيار ولا معلم عليه كده وشال الكتاب لحد دلوقتي شال لما لما يكلمون انتم علمتونا ليه؟ يعني انتم كانش كده هتعلمونا ولا تفهمونا الكلام ده؟ وهم كده يقولون ما لا يفعلون. يبقى الجلوس الى ها الغناء معصيه، الاستماع فسق، التلذذ به ايه؟ عن كفر. واستند الى حديث والحديث لا صح، الجلوس الى اللهو معصيه والاستماع اليه فسق والتلذذ به كفر. لكن هو ضايع بحديث. شوف اشد الاراء اللي هم اصلا كانوا بيقولوا اللي جاوا ويسمعوا مش اللي قاعد قال الكلام ده كدت ان انا يعني انفجر منه، وبيجيبوا عهات يحطوها لنا وتلاقيهم القاب عهات يحطوها ويقول له افتي بقى. فلما يجي يحرجوه بقى وقاعد قدام الناس ايه رايك في الغناء؟ خلي بالك ها كلهم بيسمعوا كبار سميها ها ايه رايك في الغناء؟ هيقول ايه؟ هيقول ايه؟ هيقول حرام؟ لا حلو امور كويس حلو مش حاجه وروح على القلوب، وده من باب الترويح عن النفس ومش واخد بالك انت والكلام اللي بتسمعه. هذه يا رأي الفقهاء الأربعة. فالمنتسب للعلم ده الرأي يعني جاب منين بقى؟ جاب منين؟ هذه للأربع فقهاءهم. للأربع فقهاءهم. بالإضافة إلى هذا بقى كما قلت سيل جرار تحدث به ابن القيم، وكان في حديث موضع خلاف أنا هتكلم عنه إن شاء الله بجلاء وبتفصيل في قضية الغناء بالذات. وصلحت ان انا ركزت ايضا مع اللي ركزوا بقى في قضايا اللغو عن الغناء، لانه هو فعلا افه من افات العصر، افه من افات العصر، ومعظم الناس واقعين فيه. وتلاقي الراجل بكل بساطه هو نازل بنته ما تنساش الشريط يا بابا انا يا توت جاب لها الشريط وهو جاي. اسمع تقعد قدام ابوها انا بموت في في في في في في, في, في, في, في عمرو دياب موت يا حبيبتي. قال لي يعني هو حبه حلال مباح؟ لا اله الا الله. مش فاهم انا ايه ده، اي منطق واي لغه بنتكلم بيها؟ احنا عايشين فين؟ اسلام ايه؟ فمجال الحديث عن الغناء بقيه، ونشوف كلام ابن القيم وهو من ادق واخطر الكلام في هذا الموضوع. هيكون لقائنا ان شاء الله الاسبوع القادم يوم الثلاثاء، ده نزولا على رغبتكم. انتوا عايزين ترجعوا الثلاثاء يعني؟ خلاص لقائنا الاسبوع القادم ان شاء الله يكون يوم الثلاثاء كعادتنا بقى، ونعود الى سالف عهدنا بكم. فيكون لقائنا يوم الثلاثاء بكررها المره العشرين اهو ان شاء الله القادم بعد صلاه العشاء ان شاء الله وقدر. هنقول حلول يعني هنقول حلول متقلقش.